السيجنال كانت زي الزفت يعني، ف السبيس كلها ضاعت بصراحة يعني، ف السبيس زي الزفت يعني. فنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نتكلم على عقيدة الصدمة، فكرة عقيدة الصدمة وتطبيقاتها واللي بيحصل فيها دلوقتي. إيه عقيدة الصدمة؟ النظرية بتاعت عقيدة الصدمة اللي صاغ النظرية بشكلها الحالي هي نعومي كلاين. نعومي كلاين كاتبة يهودية كندية، هي اللي صاغت فكرة عقيدة الصدمة أو جمعتها في شكل أكاديمي. عقيدة الصدمة هي ليها 3 مرتكزات. الصوت كده كويس؟ لا يعني في كومنتات. يا أحمد الصوت كده كويس ولا إيه الدنيا؟ صوت سليم يا محمود، صوت سليم، إيه؟ الصوت تمام، الصوت تمام واضح يعني صوت كويس يا أحمد؟ تمام. الصوت واضح. حد يشاور يقول الصوت كويس ولا وحش؟ الصوت واضح. طب انت حد سمعني يا جماعة طيب ولا ايه؟ طيب يا الصوت فوزي، تمام. الصوت واضح، الصوت واضح. احنا سامعينه كويس. طيب نبدأ بقى، بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ في نظرية عقيدة الصدمة. عقيدة الصدمة يا جماعة هي الغول أو اللودر اللي بيستخدموه في هدم اقتصاد الدول العالم يعني. في عقيدة الصدمة النظرية عموما صاغتها نعومي كلين بعد دراسة للنماذج اللي تم تطبيق نموذج ميلتون فريدمان اللي هو بتاع الاقتصاد السوق الحر فيها. بدأت نعومي كلين تجمع الدول دي وتشوف النماذج اللي اتطبقت عليها وتبتدي تصيغ النظرية. عقيدة الصدمة ليها 3 مرتكزات. المرتكز الأول الصدمة ذات نفسها، المرتكز الثاني الصدمة الاقتصادية أو التطبيقات الاقتصادية، المرتكز الثالث اللي هو التعذيب الفردي. دي ال3 نقط الأساسية اللي بتقوم عليهم عقيدة الصدمة اللي استخلصتهم نعومي كلين من التجارب اللي وقعت على دول العالم اللي تم تطبيق نظريات فريدمان ميلتون فريدمان عليها، وهي اقتصادية السوق الحر. طيب أول نقطة في عقيدة الصدمة كلمة الصدمة ذات نفسها. الصدمة ذات نفسها نوعين من الصدمات أو أزمات. الأزمة بتنقسم إلى شقين، شق طبيعي وشق مصطنع. الشق الطبيعي زي حدوث زلزال، انفجار بركاني، مثلا عاصفة كبيرة ضخمة، فيضان، تسونامي زي التسونامي اللي حصل، الحاجات دي. دي الصدمة اللي هي بيستخدم ميلتون فريدمان بدل كلمة صدمة بيستخدم الأزمة. دي الصدمة. الصدمة دي احنا قلنا نوعين، النوع اللي هو الطبيعي اللي هو يقع بأقدار الله سبحانه وتعالى، والنوع الثاني اللي هو النوع المفتعل اللي بيقع بإيد البشر. الاتنين اسمهم الأزمة أو الاتنين اسمهم الصدمة. أثرهم النفسي اللي بيقع على الإنسان هو اللي بيحدد شكل الخطوة الثانية والشكل الخطوة الثالثة. الخطوة الثانية قلنا الإجراءات الاقتصادية العنيفة أو الصدمة الاقتصادية العنيفة أو الزلزال الاقتصادي العنيف اللي بيحصل بعد حدوث الصدمة الطبيعية أو الصدمة المصطنعة. احنا قلنا صدمة طبيعية زلازل، براكين إلى آخره. الصدمة المصطنعة زي الحروب الأهلية، زي الغزو، خلي بالكم بس غزو العراق هو نموذج من النماذج اللي تم تطبيقها في الصدمه يعني. غزو العراق كان نموذج. الانقلابات العسكريه اللي حصلت في امريكا اللاتينيه وفي افريقيا نموذج. الحروب الاهليه نموذج. الارهاب نموذج ذات نفسه. احداث 2001 اللي هي بتاع ابراج الورلد تريد سنتر ده نموذج لنماذج الصدمه. كورونا ذات نفسها هي التطبيق العملي اللي احنا كأجيال يعني ايه ممكن نكون كل واحد في دولته لو في هنا من كذا دولة يعني في تطبيق للنموذج. لكن مثلا كورونا تعتبر النموذج المثالي لعقيدة الصدمة اللي تم تطبيقه على أكبر عدد من البشر. ماشي. طيب الصدمة الاقتصادية هي بقى الإجراءات الاقتصادية العنيفة اللي بيتم اتخاذها تباعا للصدمة اللي حصلت، تباعا للأزمة اللي حصلت. التعذيب الفردي اللي هو الجزء الثالث ده، عملية تعذيب بتقع على الطائفة المعترضة على الإجراءات الاقتصادية اللي حصلت. ما هو احنا كلنا مش نفس الدماغ، في دماغ هتقبل وهتنهزم نفسيا، وفي دماغ هتكافح، واحد اتنين تلاتة مجموعة فئة 10 whatever اسمهم ايه او عددهم قد ايه او دينيتهم قد ايه، لكن هتحصل عملية مقاومة. عملية المقاومة دي المجموعة اللي هتقوم بالمقاومة هيتم حاجة اسمها التعذيب الفرد عليهم، اللي انا مش عذب الناس كلها، لا انا عذب المجموعة الهيدز اللي بتحاول تقود احتجاجات او بترفض او بتمثل معارضة للاجراءات الاقتصادية القاسية اللي تم اتخاذها بناء على الصدمة اللي حصلت. طيب دي الثلاث محاور الاساسية بتوع عقيدة الصدمة او النظرية اللي صاغتها نعيم كليل. تمام. طيب هي بنت الفكرة بتاعتها على الأحداث، التطبيقات العملية اللي حصلت في دول العالم على عن طريق تطبيق أفكار ميلتون فريدمان اللي هي بتاعت الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق الحر، اللي أنهك مش أنهكت العالم، ده يعني إيه، قطع الداغ الدول اللي دخلت لها الأفكار دي أو تم تطبيق الأفكار فيه. طيب ميلتون فريدمان ذات نفسه صاحب بقى الجمله اللي اتبنت عليها عقيده الصدمه، ميلتون فريدمان كان بيقول عنده جمله اللي هي نظريته بقى، اللي هي نظريته ان حتى ينتعش اقتصاد دوله ما لابد من الاتي نقط واكتب. فالجمله الشهيره بتاعت ميلتون فريدمان اللي هي بنى عليها النظريه كلها بيقول ايه؟ وحدها الازمه هي التي تستطيع ان تغير في قناعات الشعوب حيث تجعل ما هو مستحيل سياسيا حتمية سياسيا. انت عندك هنا كذا نقطة، الأول كلمة الأزمة، طبعا هو مش بيتكلم على أزمة اقتصادية، لا هو ميلتون بيتكلم على أزمة نفسية تحصل، فالأزمة النفسية اللي تحصل دي تغير قناعات الشعوب فتخليهم يقبلوا ما كان مستحيل سياسيا. يعني أضرب المثل، مثلا لو نفترض ان طبعا المثل ده انا ضربته في السبيس اللي فات بس هضربه تاني لان هو ده اكبر مثل توضيح. مثلا قناه بنما، قناه بنما هناك ما بين امريكا الشماليه وامريكا اللاتينيه من احد الممرات الملاحيه العالميه الكبيره. فرضا ان قناه بنما دي حصل حواليها ارهاب، ها؟ ارهاب. الارهاب ده كان في شرق القناه، شرق قناه بنما طبعا. فالارهاب ده احد يهدد شرق القناه ويهدد المجرى الملاحي. تمام. فبدأ يعمل أزمة نفسية عند الناس، وبعدين بقى الإرهاب اتنقل غرب القناة وبدأ يهاجم مدن غرب قناة بنما، فكده المجرى الملاحي اللي ما بين الشرق والغرب بقى في خطر، ودولة بنما مش قادرة تحل المشكلة دي ولا قادرة تحل أزمة الإرهاب العنيفة اللي بتحصل في الممر الملاحي. فتعمل إيه؟ دي الأزمة النفسية. دلوقتي الشعب، الناس دماغها متدربكه، اعصابها بايظه فلته، الارهاب بياكل في شرق وغرب قناه بنما. تمام. اضف الى ذلك بقى ان الدوله اتملت ديون اتملت ديون اتملت ديون، فما بقاش في حل قدام البنميين دلوقتي الا ايه؟ يعني خلاص احنا هنجوع، البلد بتنهار. طب ايه الحل بقى يا جماعه؟ احنا نبيع قناه بنما دي بقى. ايه ده مجرى ملاح وامن قومي. لا لا لا اسمع بس، احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ يعني هي قناه ايه يعني؟ يعني جت على القناه، احنا هنبيع عشان نسدد ديون بنما، عشان البلد هتفتقر، هنجوع، هنعمل ايه بيها يعني؟ يا فرحتي بتدخل 45 مليار دولار وانا عليا 300 400 مليار دولار، هنعمل بيها ايه؟ فطبعا انت طبعا يعني انت عايش في ازمه نفسيه بقى، في ارهاب وبيضرب في القناه ومجرى الملاحه هيتعطل. طب خد بقى اللقطه بقى، ده الملاحة هتتعطل في قناة بنما بسبب الإرهاب ده، مش هيجي لنا حاجة، لا ده احنا لازم بقى نشوف لها حتى. انت مش عارف تقضي عليه؟ لا انا مش عارف اقضي عليه بصراحة. طيب ده المثل، فانت تعمل ايه بقى؟ تلاقي الناس البنميين وافقوا على بيع قناة بنما والإرهاب شرق وغرب والديون متلتلة، مع إن في أي ظرف تاني كان لا يمكن، يعني كان يستحيل أصلا إن حد يفكر يبيع المجرى الملاحي الأهم والأخطر بالنسبة له. لكن الأزمة النفسية اللي وجدت مع أجبرت الدولة إن هي تتخذ إجراءات قاسية جدا، وخلقت ما هو يعني خلقت الشيء اللي كان مستحيل يحصل، خلاص بقى بقى ضرورة حتمية. ما انت اتزنقت بقى، انا ما فيش حل، ما عنديش موارد غير ان انا اعمل كده، يا جوع يا بيع. طب ايه الحلول اللي عندي؟ هي دي الأزمة النفسية اللي بتخلي ما كان مستحيلا سياسيا، لا مش بتخليه ممكن، لا لا لا لا، بتخليه حتمية سياسية، ما هو ما بقاش في حل. طيب ميلتون فريدمان النظرية بتاعته اقتصادية، لكن ميلتون بصفته يعني ايه من أبناء السبت وصهيوني كمان، دماغهم سم فيها يعني، هم والشيطان حاجة واحدة بصراحة في التفكير يعني. فالراجل بنى النظرية بتاعته ازاي؟ بنى النظرية بتاعته أولاً على شقين، الشق النفسي والشق المادي. الشق المادي هقول لك انا الشق المادي دلوقتي، ايه هو الشق المادي بتاع عم ميلتون فريدمان بتاع نظريته اللي هي تخلي الاقتصاد ينتعش؟ ميلتون فريدمان قال 3 نقط او 4 نقط، هم دول الشق المادي داخل النظريه. ايه الشق المادي داخل النظريه؟ اول حاجه عشان الاقتصاد ينتعش، اولا رفع يد الحكومه عن السيطره على الاسعار، الحكومه دي تبقى ايه؟ بواب، قاعده على باب الايه؟ قاعده على باب الدوله كده، تمام. كل اللي بتعمله شركة بي ام دبليو داخلة وهتنتج عربيات، شركة كوكا كولا داخلة مش عارف ايه، ما بتعملش حاجة، هي ده دورها بس اللي هو بيحصل رسوم ويعمل شوية امن كده داخليين، عشان ايه؟ يضمن بالامن اللي هو بيعمله ده ان الشركات دي تنتشر وتقوي. طب بالنسبة لاسعار السلع، لا لا مش قصتك انت، اسعار السلع ده ضمن الاطار التنافسي بتاعنا. يعني ايه ضمن الاطار التنافسي؟ يا عم احنا 7 8 شركات بتنتج وعندنا اطار تنافسي، وما هننتج بقى ويبقى في ايه عربيه من النوع ده وعربيه من نوع، فالاسعار ترخص. الاسعار هترخص يعني، لما انت كده لما تنتج انت اسعار، ايوه طبعا العرض لما يزيد الطلب هيقل، فالاسعار هتنخفض. المهم ايه شغل الاشتغالات اللي بتحصل في كل حته دي. فعم ميلتون فريدمان قال لك ايه؟ اول حاجه رفع ايد الحكومه تماما عن السوق، عرض وطلب وتنافسيه. التاني حاجة بقى منح الحرية الكاملة الشركات في عرضها وطلبها واحتكارها. لا هو مش هيمنحها بقى حرية كاملة في عرض وطلب، تعلي أسعار توطي أسعار، لا ده في احتكار كمان ذات نفسه. الاحتكار بيتم إن مثلا إيه في 4 5 شركات بتنتج عصائر في مصر، فتيجي شركة من كتر قوتها من كتر الدعم المادي اللي عليها تستحوذ على ال4 شركات اللي تحتها، أو تعمل كوبريشن ما بينهم وما بين بعض وتعمل إيه، ده اسمه الاحتكار. لما احتكرت هي اتحكمت في العرض، اتحكمت في السعر، مش اتحكمت في العرض والطلب بقى، هي اتحكمت في السعر، تمام. الجزء الثالث بتاع عم ميلتون فريدمان اللي قاله، قال الغاء القطاع العام تماما. قطاع عام ايه يا عم الحاج؟ مفيش حاجه اسمها قطاع عام، قطاع عام ده ملك الدوله والدوله بتشغل فيه ابناء العاملين في شركه الغزل والنسيج، وابناء العاملين في مش عارف ايه البترول وابناء، لا لا لا لا، احنا نلغي القطاع العام ده خالص، نخصخص. يعني ايه يعمل الحاج نخصص؟ يعني نبيع المستثمر، مستثمر اجنبي ده هيجي يطور. ده النقطه. النقطه الرابعه بقى والاخطر والاهم بقى اللي قالها ميلتون فريدمان، هو طبعا لما تسمعها هتستنتج ان النقطه اللي فوقها هي ترتيب ليها. بمعنى ايه؟ هو الراجل قال لك تخفيض الخدمات الاجتماعيه. الخدمات الاجتماعيه هي الخدمات اللي بتقدمها الدوله للمواطنين. ايه الخدمات الاجتماعيه؟ اولا الدعم، ان هو يدعم سلع معينه، دي السلع الاستراتيجيه، ما يخليهاش وفق العرض والطلب لانها بترهق ميزانيه الفرد. يعني السلع الاستراتيجيه هي الحياه اللي قايمه عليها، الميه والكهرباء والغاز، البنزين، الرز والزيت والسكر والشاي، على حسب نمط الدوله اللي بتستهلك وعلى حسب الاستهلاك بتاع المواطن، فالدوله لازم بتتدخل فيهم بدعم، ما بتخليهمش عرضه للتغيرات في الاسعار، لان كل ما بتغير اسعارهم بالارتفاع الدوله بقت مجبره ان هي ترفع مرتبات عشان تعوض الفرق اللي حصل ده. وده الكلام ده كان حاصل زمان عندنا، المنحه يا ريس، المنحه يا ريس يديك 13% ويروح عبدك 30% رفع اسعار. طيب دي نظرية ميلتون فريدمان. عشان الدولة تنتعش لازم الأربع حاجات: الدولة تشتغل بواب، ترفع إيديها تماما من السيطرة على الأسعار، على السوق تماما، وتدي بقى، غير إن هي تشتغل بواب، هي تمسك الأمن والقضاء، بس هتدي حرية بالقوانين بتاعتها للشركات إن هي تحتكر وتبيع وتشتري وتعمل زي ما هي عايزة. يعني النهارده أنا بقى باشا، أنا مش عايز أبيع لك، أنت شكلك وحش ماشي، وهسحب منك الإيه؟ ولا أنا مش عايز أبيع لك، وخلاص بقى، حرية مطلقة في عرض وطلب واحتكار. الثالث حاجه الغاء القطاع العام، لان القطاع العام ده بيرهق كاهل الدوله ارهاق شديد جدا، يعني هو في وجهه نظره يعني. رابع حاجه تخفيف الخدمات الاجتماعيه، تقليل المعاش وتقليل الدعم وانخفاضهم على قد ما يقدر، عشان ايه؟ الدوله تقلل الانفاقات بتاعتها. طيب دي نظريه فريدمان الشق المادي داخل نظريه فريدمان. طب الشق المعنوي داخل النظريه، اللي هي كلمه ازمه بقى، يعني هي كلمة أزمة، أول جملة اللي هي بتاعت وحدها الأزمة هي اللي تشق دلوقتي. أي نظرية أو أي مادة علمية أو أي حاجة بتتعامل مع الإنسان بإنسانيته أو ببشريته لازم وحتما ولابد تراعي الجزء النفسي تماما تماما تماما تماما. هضرب لك مثلا، الله سبحانه وتعالى لما أنزل كتابه، هو لم يعني حتى لما جه اتكلم على الأكل والشرب قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أما عن الروح اللي هي النفس، لا، اتكلم عنها كتير كتير كتير كتير، وإزاي نقومها بالعمل الصالح والحاجات دي، لأن الروح هي ملكة البدن، هي اللي بتتحكم، هي سبب الحياة بتاعه. يعني الروح هي سبب حياة البدن. النهارده لو نزعت الروح من الإنسان مات. طب لو نزعت الروح من عضو من أعضاء الإنسان، العضو ده انتهى. فالروح هي ملكة البدن، هي اللي بتحرك الجسد، هي اللي بتديله الحياة، ولما بتفرقه بتخرج منه الحياة. الروح اللي هي النفس ليها مقومات في التعامل. النهارده عشان تتعامل مع بني آدم، دايما الحالة المزاجية والحالة النفسية بتاعت الإنسان والوضع النفسي هو اللي بيحدد. يعني هضرب مثلا منتخب المغرب عمل نتائج كبيرة جدا كأسباب دنيا، لا هو كمنتخب كتدريبيا وفنيا هو أقل من الأرجنتين وأقل من البرتغال وأقل من الفرق وأسبانيا والناس دي اللي هو كسبها. لكن العامل النفسي اللي دخل جديد على المغاربة في حتة ان انا بمثل بلدي وكاس العالم، لا وكسب اول ماتش، فاداله دفعة نفسية قوية خليته تجاوز الحدود البدنية المحدودة بتاعته، وبدأت حدوده البدنية تناطح حدود المنتخبات القوية، وكمل مسيرته لحد ما وصل ربع العالم. وطبعا بقى بدأ خلاص بقى ايه، يعمل نفسي بعد ما طلب من فرنسا، او مداخل كان مداخل ماتش فرنسا مضطرب نفسيا وخايف، فبدا العامل النفسي فهزم من فرنسا، وبعد كده بقى بدا العامل النفسي اللي فكر على البدني وبدا خسر من كرواتيا. فاي تعامل مع الانسان لازم الجزء الاساسي والركيزه الاساسيه في التعامل مع الانسان هو الحته النفسيه، ان هي بتاثر على كل حاجه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول لك نصرت بالرعب مسيرة شهر. هو أصلا قبل ما يدخل الغزوة كان بيتصل ليه في حالة نفسية بتحصل للعب بتاعه، لكن العدو بيهز الأموات أوتوماتيك قبل أصلا ما يحاربه. يعني فأنا بضرب إيه بالأمثلة. طب ميلتون فريدمان النظام مع شقين، المادي اللي هو فيه أربع حاجات: اللي رفع إيد الدولة والحكومة مالهاش علاقة، ووقف الدعم والحاجات دي كلها. الشق النفسي، اللي هو قال عليه كلمة الأزمة، اللي هي تقدر تخلي اللي مستحيل حتمي. انت عارف فكره، عارف خطوره الجمله في ايه؟ خطوره الجمله اللي هي تخلي المستحيل يبقى حتمي. ازاي مستحيل ويبقى حتمي؟ اللي هو يعني ايه دي، انت عارف تقول إيه؟ مش نافعه نهائي، ما اقدرش. وفجاه بعد ساعه قول له انا، ده انت لو ما اتعملتش دلوقتي الموضوع بقى يموت. فمشان النهارده تحول الشيء اللي هو مستحيل يحصل، مستحيل يعني مستحيل يحصل، يبقى طب هيجي ازاي؟ عمر ما هيجي بالاداه الماديه، عمر ما هيجي بالتعذيب المادي والحاجات دي كلها، لان النفس في الاخر، الروح في الاخر بتنتصر. فعمل ابن الصيعه قال وحدها ازمه، فخد كلمه الازمه دي هو جابها منين اصلا؟ بناها على ايه؟ هو بناها على الحاجتين دول ورا بعض. بمعنى ايه؟ بمعنى النهارده كان الجنود الامريكان، هي بدات القصه بشخصين، هنبتدي بالاولاد بتاعهم الامريكان، وبيجوا يعني الروس معترفين بكل حاجه. ايه يا عم اللي حصل؟ بقول لك لا ده احنا ايه، فتكاد الطب النفسي قالوا لا، هم مستحيل يكونوا تعرضوا لتعذيب بدني ان هم يخليهم يوصلوا لنتيجه ان هو بيعترف بكل حاجه. اكيد الناس دي وصلت لعمليه حصل عليها تعذيب نفسي، هم برضو الناس بتاع الطب النفسي فاهمين، فلازم يكون حصل عليهم عمليه تعذيب نفسي. التعذيب النفسي هو اللي هيجبرهم على الاعتراف. طب يعملوا ايه؟ قال لك طيب ماشي، في دكتور اسمه دكتور هيب. الدكتور هيب ده انا هعمل تجربه جديده، هعمل تجربه، التجربه دي اسمها ايه؟ فقدان الحواس. هفقد مجموعه من الناس الحواس واشوف اثر الفقدان الحواس ده، ربما يكون هو اللي خلى الجنود الامريكان يعترفوا ان هو بعد ما فقدوا الحواس بتاعتهم اعترفوا خلاص، ما هم تحت تاثير حاجه معينه. فعم الان هيب ده خد في المعمل بتاعه وجاب مجموعه طلبه اصحاء بدنيا ونفسيا، تعالوا يا جماعه انا هعمل تجربه اسمها ايه؟ فقدان الحواس. ايه يا عم فقدان الحواس؟ خدهم، خد المجموعه بتاعت الطلبه كل واحد ياخد كام دولار في ايديه وبتاع في اليوم وكده، راح واخدهم 15 20 يوم عمل عليهم التجربه، حط في غرف مغلقه، كل واحد في غرفه مغلقه، اطفي مفيش اضاءه خالص، حط ايديه ورجله في كراتين في كرتون وخشب عشان بحيث ان هو لا يبقى عنده حاسه اللمس موجوده، تمام، وهو حطه في الضلمه فحاسه الرؤيه عنده معدومه، وحطه في اماكن معزوله فحاسه السمع عنده معزوله، خلاص هو كده كده عزل له الحواس بتاعته، وبدا يغير له الايه النمط بتاع الاكل بتاعه، يدخل له الغداء في ميعاد العشاء والعشاء في ميعاد الغداء، خلاص ما الدنيا كده عزل حواس وخرج بالنتيجه. طب خلاص ماشي، ناخد اراء بقى الطلبه بعد ما خلصت، ايه يا جماعه ايه رايكم في التجربه دي؟ عملت فيكم ايه؟ فكله قال الجمله المشهوره ان التجربه دي مش بس أفقدتنا حواسنا، هي تجربة تعذيب نفسي إن عاد بينا الزمن تاني مهما دفع لنا من أموال فلن نقبل بتجربة. فأنا نهيب ضحك وقال إيه ده، إحنا كنا عايزين نكتشف السبب وراء اعتراف الجنود، لقينا نفسنا بنكتشف طريقة تعذيب جديدة. طبعا عشان أنا نهيب لحد ما كان عنده جزء من الأخلاق، خلاص وقف التجربة على كده وخلاص ورفع التقرير بتاعته. مين اللي التقط الفكره؟ عم بقى دونالد ايوين كاميرون. دونالد كاميرون قال لك اه، طب الراجل ده قدر يعمل ايه؟ عزل الحواس. المهم هربت منه واتجنن، قال لك بقى انا مش هعزل الحواس بقى. هو عمل عزل الحواس، انا هعمل حاجه اسمها محو انماط. محو انماط ايه يعني محو انماط؟ قال لك لا لا لا، هو في تغيير انماط على فكره، الانسان يقدر يغير نمطه. وانا كنت ضربت في السبيس اللي فات مثال ان الانسان سهل جدا يغير النمط بتاعه، ولكن لازم تكون اداه تغيير النمط اداه قويه. يعني مثلا المشركين الجاهليه قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل الوحي وقبل القران كان عندهم عادات وأد البنات وشرب الخمر ومش عارف ايه، لما جاء الوحي عالج القضايا دي. في امور قطع فيها قطع جذري، وفي امور خدها بالتدريج. يعني مثلا وأد البنات والزنا والجرائم دي قطعها جذري ما فيهاش هزار. الخمور عشان كان نمط استهلاك المجتمع كله فخدها بالتدريج لحد ما لغاها تماما، وغير انماط البشر من جاهليه وبدويه ولا الى بقى نمط جديد اللي هو نمط مجتمع الصحابه، وبعد كده مجتمع الصحابه بقى. ففكره تغيير الانماط فكره موجوده وسهله، هي برضو على الروح، بتلعب على النفس البشريه، دورها على النفس البشريه. لا عم عم عم عم دونالد ايون كاميرون قال لك لا لا، تغيير انماط ايه؟ انا اعمل محو انماط. ايه يا عم محو انماط دي؟ قال لك بص، ما هو انا اللي قدرت اغير الانماط، انت قدرت تغير النمط بتاع الانسان، افقدته الذاكره القديمه. يعني هو اذا كان بيشرب خمره فاهم، ففي بالعلاج وبالكلام وبتاع، فبدا يفقد ذاكره الخمره اللي متخزنه عنده في عقله ونسي الخمره. اذا العقل البشري اللي يقدر ينسى جزء من الذاكره، اذا العقل ده شبه الايه؟ الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر، اقدر احط عليه داتا واقدر اشيل الداتا. فالراجل عمل التجربه، في تجربه محو الانماط دي بقى، وعمل ايه بقى محو الانماط؟ ان انا اخلي دماغ اللي قدامي دي فلات خالص، همسح الذاكره تماما تماما تماما، وابتدي اعبيها بأفكار تانية جديدة. أنا إيوين كاميرون طبعا عشان هو إنسان لا أخلاقي، فجاب ما جابش زي ألان هب الطلبة، لكن ده جاب مرضى نفسيين. مين بقى اللي صرف، بص بقى الفجر بقى، مين اللي صرف الخمسينيات على تجارب ألان، على تجارب إيوين كاميرون اللي صرف عليها السي أي إي تقريبا في الخمسينيات، قدرت ميزانية تقريبا 25 مليون دولار حاجة زي كده، رقم كبير يعني. عجبت طبعا، انتوا عارفين ان هم بيحبوا الافكار دي يعني، فعجبتهم الفكره، فقررت السي اي اي دعم ايوين كاميرون، وديته مكان في معهد في المستشفى، وديته التجارب، الفيران التجارب، فيران التجارب دول كانوا مرضى نفسيين ذات نفسهم بقى، وجاب مرضى نفسيين ودول عندهم مشاكل نفسيه بتاع، لا انا هحول الايه المرضى دي، وبدا بقى يستخدم معاهم فكرة عزل الحواس بتاعة ألان هيب، وراح ضايف عليها كمان الحاجة الجديدة اللي هي العلاج بالعقاقير والجلسات الكهرباء والحاجات دي كلها، فبقى المريض معزول حسيا، وبدأ يديله عقاقير وبدأ يديله جلسات كهرباء. بيقول لك الطبيعي ان المريض النفسي اخره جلسة 2 في اليوم، فلا ايوين كاميرون طبعا دول بقى مرضى نفسيين وبلاش، كان بيدي بال 15 وبال 20 جلسه كهرباء في اليوم. المهم خرجت خالص التجارب ايوين كاميرون، انتهت تجارب ايوين كاميرون ان قدر يمحي فعلا النمط بتاع الانسان، ان المرضى لما خدوهم بعديه من تحت ايد ايوين كاميرون بيقول لك ان هم وجدوهم ان هم بيعملوا افعال طفوليه، بيمص ايديهم كانهم بيرضعوا، شايف ان الممرضه والممرض دول باباهم وماماهم، ذاكرته اتمسحت خالص، انتهى تمام. طيب يا عم الحاج، خلاص انت مسحت الذاكره، تعال عبي الذاكره، ما عرفش يعبي الذاكره، وفشل تجربه ايون كاميرون، وقالوا مش هينفع يعبي الذاكره، خلاص بقى كده الموضوع بتاع تعبئه الذاكره دي بعد ما فرغها عبيها ما عرفش. طبعا السي اي اي راحت واخده النتائج بتاعت ايون كاميرون وعاملاها مش عايزين يكرروا التجربة تاني وتغيروا سلوكيا بشكل كبير يعني، موضوع مخيف. بس انا قصدي ان التجربة كانت في الخمسينات، وبعد فشل التجربة، ما فيش حاجة بتفشل طبعا، خدوها عملوها في كتيب وطبقوه، اول ما طبقوه او ممكن يكونوا طبقوه في حالات يعني، انا ما اعرفش طبق مين يعني، ولكن اللي انا شفته بعينيا اللي هو تم تطبيقه على معتقلين جوانتانامو، لما شفتهم بقى في القفص ورحت لهم الاضاءه في عينيهم ويمنعوهم من النوم والحاجات دي كلها. فحتى التجربه الفاشله استخدمتها العقليه الامريكيه فيما بعد يعني في البشر. طيب من تجارب الان هيب وتجارب ايون كاميرون استخلص، او عموما بقى في النهايه تجربه من تجربتين يعني، استخلص ميلتون فريدمان كلمة أزمة، وبدأ يصير يعني خلاص هو فهم دلوقتي بعد رجوع لعلم النفس والتجارب اللي حصلت. طبعا ما هو ميلتون فريدمان يهودي صهيوني يعني، وإيون كاميرون متعاون مع السي أي إيه، والدنيا كانت ماشية إيه زي ما أنتم شايفين كده يعني. فطبعا الطبيعي إن النظرية الاقتصادية اللي صاغها ميلتون فريدمان حط لها الجزء النفسي بقى، الجزء النفسي خده بناء على الخبرات والتقارير اللي استلمها بخصوص الجزء النفسي. الجزء النفسي، فالجزء النفسي احنا عرفنا جه منين، والجزء المادي عرفنا جه منين، وخرجت للنور نظرية ميلتون فريدمان اللي هي بتقول وحدها الأزمة هي التي تستطيع أن تغير في قناعات الشعوب، حيث تجعل ما هو مستحيل سياسيا حتمية سياسية. فإذا نظرية ميلتون فريدمان أو عقيدة الصدمة عموما مبنية على الشقين، الشق النفسي المهم جدا جدا جدا جدا جدا، والشق المادي اللي هو التطبيقات أو الإجراءات الاقتصادية اللي هيتم عليها، والشق الثالث اللي هو بتاع التعذيب الفردي اللي هو القضاء على أي صوت معارضة عشان ترجع تتعدل وتخش داخل الحظيرة أو تكون عبرة لغنم الحظيرة. ده اللي حصل باختصار، وده التأصيل بتاع فكرة عقيدة الصدمة، شقها المادي، شقها الاقتصادي، الشق النفسي، وده الجزء والركيزة الأساسية في أي نظرية تخص حياة الإنسان، تخص حياة الإنسان. طالما الشيء يخص حياة الإنسان لازم وحتما ولابد يبقى الجزء النفسي، الشق النفسي بتاعها حاضر وحاضر وحاضر وبقوة في المشهد. هنضرب مثل صغير بعد الهرس اللي اتهرس ده كله، هنضرب مثل صغير بعقيدة الصدمة، ومثل ايه يعني طفولي شوية بس هو اللي هيوضح فكرة الصدمة بتستخدم ازاي. فكرة ان ان مثلا زوجة، بلاش زوجة دي عشان ده المثل ده يعني، فكرة الموظف اللي هو بقاله 3 سنين عمالة مؤقتة تمام، وراتبه 1500 ولا 2000 جنيه، وعايز زيادة في الراتب، فدخل المدير بتاعه: مساء الخير يا باشمهندس، والله انا بقالي 2 ولا 3 سنين في الشركة ولسه ما اتعينتش ومرتبي 1500 وبتاع. فراح يردد عليه يقول له: والله يا فوزي يعني انا كان نفسي فعلا اثبتك في الشركه ونفسي ادي لك المرتب اللي انت عايزه، انت تستحق، انت ناس كويسه وبتاع. هو بيسحبه بقى، وفجاه يروح يقول له: ايه بس والله بقى يعني احنا اخر الشهر باذن الله تعالى اصلا هنعمل كوست ريدكشن وهنخفض عماله لان المصروفات بقت عاليه جدا وبتاع، ولاجل الحظ السيء يا فوزي ان انت من المجموعه اللي هتمشي. فانت تخيل انا بقى منظري وانا داخل اقول له، وانا داخل حاطط رجلي على رجلي عامل التارجت بتاعي ومظبط الدنيا وداخل اقول له فلوس وبتكلم ومنع السيجاره وبتاع. فتتخيل بقى الصدمه النفسيه اللي وقعت عليا وانس ان هو قال لي: ايه ده انت ماشي؟ اللي هو ايه طب انا ما لحقتش ادبر نفسي، ده انا كمان ماشي، كمان ماشي اخر الشهر، مش اخرك شهرين ولا حاجه، لا انت خلاص انت فاضي، انا داخل بقى اتكلم في زياده مرتب بقى شهر ينتهي باسبوع ولا حاجه عشان ايه تعمل، لا ده انت ماشي الاسبوع الجاي. ده نهار ازرق، اللي هو ايه، انت نزلت عليك صدمه، انت مش عارف تعمل ايه، طب انا هدور على شغل فين، هجيب شغل منين، طب البلد، طب الدنيا، طب الظروف، طب خلاص خلاص انت فقدت نفسك. فانت قاعد دلوقتي مبلول، واخد الدش وقاعد مبلول ونفسيا منهار نفسيا، يعني تكاد تكون مهزوم نفسيا. فيجي الراجل ده بالصدمه، هو عمل لك الصدمه اللي هي ايه، الثلاث حاجات، عمل لك الصدمه الاول اللي هي الصدمه النفسيه، عمل لك الصدمه النفسيه، يجي بعد كده راح عامل لك المعالجه الاقتصاديه للصدمه النفسيه. ايه بقى المعالجه الاقتصاديه؟ بقول لك يا فوز، بص انا عامل معاك انت بقى الناس الحلوه اللي معاها تارجت وبتاع، ايه يا ريس؟ بص يعني انت بتاخد 3 ماشي، فانا هخليهم لك 2.5، سيبك من التعيين ده دلوقتي، برضه في المستقبل هزبده لك. فبعد ما انت كنت فانت خلاص بقى خلاص انت عارف اللي هو ايه، طوق النجاه هوب، طب خلاص انا موافق يا ريس. اللي هو الصدمه النفسيه اللي حصلت لك عمل لها معالجه اقتصاديه، المعالجه الاقتصاديه دي انت قبلت بيها لان انت تحت تاثير الصدمه النفسيه الوقت. وقيس على ده حاجات كتيره جدا، يعني قيس على ده حاجات كتيره جدا، ان تكون بتحب واحده وخلاص هتتجوزها وبتاع، ويوم الخطوبه من الحاجات المشهوره برضو اللي هو فيلم رجل فقد عقله ده اللي هو بتاع الكرامي وعادل امام وسهير رمزي، لما ابوهم كان راح يتجوز ونيمهم وهي قاعده مستنياه وفجاه سجلوا التسجيل: يا قطه انا مش بتاع جواز بتاع، راح تجي لها ازمه نفسيه فالحبل بتاع الفستان قطع، فقبلت ان هي تتجوز مين؟ زيكو ولا كيمو ابنه تحت الايه؟ تحت الشرط ده يعني. فالقصد ان هو هنا الازمه. طبعا حته بقى التعذيب الفردي دي بتيجي ازاي؟ تيجي لو احنا في مجموعه موظفين في شركه، قطاع عام، قطاع اعمال، قطاع خاص، عملت اضراب وقاد الاضراب ده اكس واي وزد، فالمهم يروح جاي الامن خاطف اكس واي زد طبعا الاضراب معمول عشان ايه؟ عشان زياده مرتبات وزياده اجور وزياده تامينات وزياده معاشات. فنروح خارجين عاملين المظاهره، تمام؟ ده بقى نقطه التعذيب الفردي يعني. فنروح احنا عاملين مظاهره، هوب نروح عاملين ايه؟ عملنا الاضراب وعملنا المظاهره. نروح جاي الامن خاطف مين؟ اكس واي زد اللي هم الرؤوس بتوع الايه؟ الرؤوس بتوع التظاهر. الاعداد هتزيد والطلبات هتزيد. الطلبات هتزيد ايه بقى؟ احنا كنا بنطلب باجور وتامينات ومعاشات وافراج عن ايه؟ عن الثلاث انفار اللي اتاخدوا. هوب يروح جاي مديلك حاجه كمان اسوأ وخاطف كمان مجموعه وياخد كمان مجموعه. فالازمه عماله تزيد، الازمه عماله تزيد، الطلبات عماله تزيد. الطلبات بعد ما كانت مرتبات في الوقت بقت مرتبات وافراج عن المعتقلين وعوده مش عارف مكان. هوب يروح جاي فاصل مجموعه، يعني يروح فاصل مجموعه من المجموعه اللي عملت الاعتصام. خلاص يبقى كده الطلبات رجعت زادت تاني، اللي هي ايه؟ مرتبات وتامينات ومعاشات، الافراج عن المعتقلين، عوده المفصولين. مع المده، مع الزمن، مع التفاوض، مع الازمات اللي يجي تلاقي نفسك انت ايه، من المده طولت معاك. طب ايه؟ طب انت بقى بتدور على الاولويات بقى. طب الاولويات ايه؟ طب نرجع المفصولين، لا طب نفرج عن المعتقلين، طب خلاص يا عم بلاش زياده مرتبات، بلاش يا عم مش عارف ايه، لحد في الاخر ما هتوصل لادنى مطلب عندك. ايه هو ادنى مطلب عندك؟ خرجونا المعتقلين. الجمله اللي بترن الجمله اللي بترن دي وبنستخدمها بشكل مبالغ فيه هي النتيجه الحتميه لليأس والصدمه النفسيه اللي اصابتنا، ان انت مش قادر توصل لاي مطلب من مطالبك، فبتدور على اي على المطلب اللي هو ايه؟ الانساني، ان ايه؟ طب خرجونا المعتقلين. تولع بقى بالاقتصاد وخرجونا المعتقلين. فيجي هو يعمل ايه بقى؟ يعمل بقى حركه بقى داخليه بقى، اللي هي ايه؟ حركه صياعه يعني. ما يخرجش المعتقلين كلهم. هو خد 5000 10000، يروح مخرج لك كل فتره يخرج لك نفر في اثنين في ثلاثه. ايه ايه فوزي على الاسفلت. هي هي هي بول على الاسفلت. هي هي هي بول على الأسفلت. خلاص انت اصلا مطالبك بعد ما كنت داخل عامل مظاهره كبيره وضخمه واعتصام كبير وضخم عشان مرتبك يزيد، فخد جزء منك قبض عليه، وبعد كده فصل جزء منك، وبعد كده احبطك لدرجه ان انت مش قادر تطلب بحاجه، انت مش قادر تطلب بحاجه، انت خلاص قبلت كل اللي بيعمله. طب ايه كل اللي مقابل ايه؟ طب ده في 5000 معتقل. طب خرجوا ال 5000 معتقل. لا هنخرج مجموعات انفار 3 4. انت وصلت في مرحله ان انت دلوقتي بتفرح بخروج نفر او اتنين ونسيت الباقي. ليه؟ لان الازمه النفسيه اللي احداثها فيك ازمه ضخمه وعميقه خليتك استسلم، خليتك في حاله هزيمه نفسيه مطلقه. انت بقيت مهزوم نفسيا مطلقا. اول ان اول هي دي فكره عقيده الصدمه. تطبيقات عقيده الصدمه بقى كبيره جدا جدا جدا جدا، وتدرجت من دول ثم قارات ثم الان وصلت لمرحله الجلوبال اللي هي العالميه بقى. يعني هقول لك ايه الجلوبال دي؟ ازمه كورونا هي عقيده صدمه. يعني ازمه كورونا اللي حصلت او مشكله كورونا اللي حصلت هي عقيده صدمه نفسها. ذات نفسها هي من اكبر تطبيقات عقيده الصدمه، لان هي اتطبقت على 7 8 مليار كاملين. ايه اللي حصل؟ وباء. طبعا خلينا نفترض حسن النيه وهنقول ان هو وباء طبيعي. خلاص ماشي يا عم، وباء طبيعي. طب الوباء الطبيعي ده هو كلمه الازمه اللي هي بتاعت مين؟ وحدها الازمه التي ايه تستطيع ان تغير قناعات الشعوب لتجعل ما هو مستحيل سياسيا حتميه سياسيه. ادي الازمه، الازمه ان هي ايه؟ زور فيروس كورونا، ازمه طبيعيه طبيعيه 100%. غير جهينه، انت عارف جهينه؟ جهينه في لبن بودره. لا ازمه كورونا ذات نفسها بقى طبيعيه 100% من الجاموسه على طول. حصلت الازمه بتاعت كورونا، فايه اللي حصل؟ الضغط النفسي زاد على الناس. خدنا الاجراء القاسي اللي بعديه، اللوك داون، وتعطيل الاقتصاد، انت مش قادر تفتح بقك، انت مش قادر تفتح بقك، لان واقع الازمه الالوف اللي قدامك بيموتوا، يعني الالوف اللي كانوا قدامك بيموتوا، وابن عمتك اللي في البيت اللي جنبك مات، وخالتك اللي هي الله يرحمها ماتت، وعماد اللي كان معاك في الشغل، وبعدين ده احنا على ده ليه؟ ده الدايره، الدايره بتاعتنا، طب افتح الدايره بتاعتنا الكبيره، ايطاليا نسبه الوفيات 13، في يا نهار ازرق 13، الصين كل يوم بتقتل 5000، بص بتعرف رعب. فانت قبلت ذات نفسك تحت الضغط النفسي، تاني تحت الضغط النفسي والصدمه اللي حصلت لك، ان النهارده خلي بالكم يا جماعه كان العالم بينطلق، يعني الناس كانت بتنطلق، احنا كنا خارجين من 2018 كاس العالم والدنيا بتزهزه، وازمه 2008 اثرها بدات تختفي على ما يقال، يعني اللي هي بتاعت الرهن العقاري خلاص، والعالم ايه بقى في تفاق، يعني الدنيا فاتحه بقى، الارض رايقه، فجاه ديب 2019 اواخر 2019 حصلت الازمه الطبيعيه، الازمه الطبيعيه عملت طبعا مع البراند ده بقى، خلتك قبلت باللي ما كنتش تقبل عنه، انت بقى المره دي مش قبلت بالاجراءات الاقتصاديه، يا ريت جت على الاجراءات الاقتصاديه، انت قبلت بقمع ما هو اعنف من الاجراءات الاقتصاديه، انت قبلت بقمع حريتك، انت قبلت بالتحكم بالحريه بتاعتك، الحريه بتاعتك ان هو هتقعد في البيت زي مش هتخرج باب شقتك. في الصين اتقفل عليهم بخشب، قفلوا البيبان بخشب، في ايطاليا وهنا وهنا الدبابات كانت ماشيه في الشارع والحرس ماشي في الشارع، وما في حظر تجول، وكل واحد بقى، انا اتفرجت على الفيديوهات بتاع اللي هو اللي بيرقص اللي بيعزف لين والحاجات، تخيل ان انت فجأة العالم الحر ده اللي بيسهر وبيسكر وبيعربد وبيخرج وعلاقه فجأة من هول الأزمة النفسية والصدمة النفسية اللي حصلت، كله قبل ان هو يتنازل عن الحرية. انت متخيل ان بني آدم من شدية الأزمة اللي حصلت له قبل ان هو يتخلى عما لم يكن او عما كان مستحيل سياسيا ان هو يحصل. انا النهارده لو اي دوله في الارض بدون ازمه كورونا كانت فرضت عليك ان انت تبات في بيتك او تقعد في بيتك ما تخرجش لشغلك لمده 3 ايام او ما تخرجش الشارع اصلا لمده 3 ايام، كان العالم كله نزل انفجر في الحكومات. يعني دي حريتي، ممكن اقعد من غير شغل، الفلوس تقل، الدنيا، بس دي حريه، يعني كمان ما اخش الشارع، ما نزلتش اتنفس، طب انا ما اروحش السوبر ماركت، ما اعملش شوبينج، ما اجيبش اكل، ما لا. في هول الازمه مع عنف التطبيق، يعني عنف التطبيق بقى اللي هو ايه؟ عنف اجراءات تطبيقها بقى اللي هو حظر تجوال، يعني حظر تجوال، مش هتخرج يعني مش هتخرج، انت مش هتخرج يعني مش هتخرج، فخلتك الازمه خلتك قبلت بما بالشيء اللي كان مستحيل اصلا تقبله. انت تخيل انت الاوروبيين مثلا يقبلوا ان في الكريسماس اللي هو من سيزونز، السيزون بتاعهم الكبير، الناس تقبل بالكريسماس ان هي تقضيه في بيوتها والكمامات وقاعده، ايه ده؟ في ايه؟ مين اللي كان يتخيل؟ هتخلينا في ايطاليا اللي هي الدوله الكاثوليكيه اللي فيها مقر الفاتيكان، تمام، ان الفاتيكان يلغي، انت متخيل الاعياد اتلغت؟ انت تعالى بقى خد بقى الاسوأ، عندنا المسلمين في رمضان اللي هو موسم العباده اللي هو يعني الناس بتستناه، مش ما صليتش التراويح سيادتك، لا لا لا لا لا، حضرتك ما صليتش فروض في الجوامع، وقبلوا بسبب ايه؟ بسبب قوه الازمه وقوه الصدمه اللي حصلت، خليهم يقبلوا كده. ديونج بقى ان انت انا جبت بقى ان هي دي اكبر تطبيق لعقيده الصدمه، ان هي بقى مش اتخذ معاها اجراءات اقتصاديه بس، حد الاجراءات الاقتصاديه نزلت مرتبك ولا عملت، لا لا لا، ده موضوع تاني، ده كده دي عقيده الصدمه اللي هي الطبيعيه، لكن دي هي عملت الأسوأ، هي خلتك اتنزلت عن اللي هو مستحيل بقى، اللي هو مستحيل حريتك، فجأة خلتك اتنزلت. طب التعذيب الفردي في أزمة كورونا عشان يبقى الثلاث الثلاث مرتكزات بتوع عقيد الصدمه متطبقين. يعني المرتكز الاول الازمه اللي هي ازمه كورونا. طب المرتكز الثاني الاجراءات الاقتصاديه اللي اتخذت معاها اللي هو اللوك داون اللي حصل اللي قفلت الاقتصاد اللي في العالم كله. اقتصاد العالم انهار يعني وقتها، ما فيش السبلاي تشين والمصانع وكله اتعطل، الدنيا وقفت. ادي كده اتنين. المعجل الاقتصاديه خليتك قبلت بال 1200 يورو ولا 1200 دولار ولا 1200 جنيه ولا ب 500 جنيه اللي طلعوا لك، في حين ان انت لو كنت نزلت اشتغلت كنت بتجيب ال 1200 جنيه دول في نص شهر ولا ربع شهر يعني. فقبلت بالاجراء الاقتصادي اللي معاك، وقبلت بالاسوأ منه التنازل عن حريتك، وقبلت بالاسوأ منه التنازل عن حقوقك الدينيه اللي هو يعني مين بني ادم، مين بني ادم يقبل ان هو لا مسلم لا عمره ولا حج ولا تراويح لا ولا صلاه جماعيه. انا ما منعتكش من الصلاه، انا بتصلي في البيت. فالقصد ان من هول الازمه. طيب التعذيب الفردي اللي هو الجزء الثالث بتاع عقيده الصدمه اللي تم تطبيقها، التعذيب الفردي اللي هو لما كان في مجموعات بتحاول تخرج، كنت شايفين الغرامه 5000، ده احنا عندنا بقى في حته تانيه كان ممكن يخرج مظاهرات يتم اعتقاله. وشفتوا الفيديوهات اللي كانت بتطلع من اسبانيا بتاع الستات العواجيز واللي بيحاول وفي استراليا يعني، حتى الناس تنضرت وقالت شوفوا حريه المراه لما كان البوليس كان بيخنق الستات من رقبتهم عشان كسرت حظر التجوال وبتاع. فده اللي هو التعذيب الفردي اللي هو نقله لك بفيديوهات وخلى الميديا تداولته عشان تبقى اللي عمل الكسر يعني كسر الإرادة العالمية أو الإرادة بتاعت النظام حصل فيه قدام عينك، اتخنق واتضرب واتبهدل واتسجن واتدفع، فأنت ذات نفسك خفت. فجاب أثر التعذيب الفردي في جزء نظرية عقيدة الصدمة اتطبق عليك. فده أضخم اللي حصل مع كورونا، هو أكبر نموذج لعقيدة الصدمة واكبر نموذج تم تنفيذه على مستوى العالم. يعني هي ليها نماذج كتيره جدا، يعني هي اتطبقت في كذا دوله في العالم، وفي نماذج تكاد تكون تتطابق مع بعضها. يعني في شيلي النموذج بتاع شيلي ينفع يتطابق مع الجنرال عبد الفتاح الشيلي، في نموذج فيها بتتطابق يعني. روسيا في النموذج الروسي، النموذج السعودي، النموذج العراقي. بقى الفكره بقى هنا ان هو تطبيق احداث الازمه او احداث الصدمه ليه كذا اداه، يعني ليه كذا اداه اللي هي الازمه طبعا احنا قلنا الصدمه جزئين، يا طبيعي اللي هي الكوارث الطبيعيه اللي بتحصل، يا اما مصطنع. الطبيعي خلاص ده قدر ربنا، المصطنع اللي هو زي قلنا الحروب الأهلية، الغزو، الإرهاب المحتمل، الحاجات بقى كتيرة، حاجات كتيرة كتيرة كتيرة يعني، الانقلابات العسكرية، هي دي الكوارث أو الأزمات مواطن النفسية المفتعلة اللي هي الهيد بتاع النظرية. العراق نموذج من أبشع النماذج، يعني إذا كانت شيلي هو النموذج الأول، إلا إن العراق النموذج مختلف تماما يعني، مختلف تماما. هو في تشيلي عمل انقلاب عسكري، في الخرابة عمل انقلاب عسكري برضه سيم سيم يعني، في الكونغو وزيمبابوي عمل انقلابات عسكرية. ال اليابان في الحرب العالمية الثانية تعتبر تقارب إلى حد ما العراق، بس الحرب العالمية الثانية من 1945 ما كانتش لسه نظرية عقيدة الصدمة تطورت قوي، فنقدر نقول إن العراق هي النموذج الصدر اللي حصل وممكن يحصل غيره أو شبهه في عقيدة الصدمة، النموذج اللي هو بالغزو العسكري. إن هو ما قدرش كان قوي جدا جدا، شعبه محبوب عسكري على صدام صعب. هل دي آسف على القطع، بس في مشكلة بالصوت يا جماعة، في مشكلة بالصوت، مش عارف إذا بس عندي ولا في حد تاني برضو. الصوت سليم، انا مش شايف اي مشكله خالص، انا سامع كل الكلام. يبقى عندي انا بس، ما اعرفش ليه. طيب تابع، آسف على المقاطعة مرة تانية. اها، في حد تاني وافق؟ ما اعرفش وافق ان في صوت ولا لا. تمام، انا هتكلم عن اللي حصل في شيلي. المفروض اللي حصل في شيلي كان عقدت صدمه اتطبقت عن طريق ميلتون فريدمان بنفسه. يعني هو مجموعه من تلامذته في كليه الاقتصاد جامعه شيكاغو انتقلوا لتشيلي علشان واشتغلوا وزراء في الحكومه. هو كان مستشار اقتصادي لقائد الانقلاب العسكري اللي كان اسمه اوجاستو بينوشيه. وبداوا يهيكلوا او يعيدوا هيكله الاقتصاد لتشيلي. الوضع اللي حصل في تشيلي بالظبط ان كان حصل انتخابات وصلت طبيب شيوعي او ماركسي اسمه سلفادور ايندي بقى رئيس جمهوريه بحمايه ودعم من قائد الجيش التشيلي. انا ناسي اسمه دلوقتي، بس بعدها على طول تم اغتيال الراجل ده. ريتشارد نيكسون بعد وصول سلفادور ايندي للسلطه قال احنا هنخلي الاقتصاد التشيلي يصرف، وفعلا بدات ازمات اقتصاديه متعاقبه. وصول سلفادور ايندي للسلطه كان عن طريق تحالف قوى كتير جدا في المجتمع هناك. بدات القوى دي قوى يعني مجموعه ورا الثانيه يبعدوا عن ايندي بعد ما حصل ازمات اقتصاديه، طوابير على محطات البنزين، ازمات في وجود الانابيب البوتاجاز، اضرابات عماليه، اضرابات في منظومات النقل والمواصلات. البلد بدات تتشل طبعا بدعم امريكي، لحد ما قائد الجيش الجديد اللي كان عينه سلفادور ايندي كان اسمه اوجاستو بينوشيه القى بيان ان هو هيستلم السلطه من الشيوعيين اللي بوظوا البلد ودمروا الدنيا الكلام المحفوظ ده. طبعا كان بدات القوى اللي كانت دعمت وصول سلفادور ايندي للسلطه كان بدات تنفصل عنه في الفتره دي. تشكلت جبهه معارضه تسمت جبهه الانقاذ، بنفس الاسم كده بالظبط. الجبهه دي بدات تقود المظاهرات وتقود الاحتجاجات ضد الحكومه الشيوعيه اللي كان شكلها سلفادور ايندي، لحد ما الجيش اتدخل واعلن عزل الرئيس. سلفادور ايندي طلع في خطاب في الراديو اعلن ان هو متمسك بالشرعيه، متمسك بوجوده في السلطه، وطلع متصور وهو ماسك السلاح بتاعه ولابس الخوذه على راسه، وان هو هيحمي شرعيته لحد ما يموت. وقد كان، يعني القصر الجمهوري انضرب بالطيارات وتم اغتيال سلفادور ايندي في اليوم ده. بعد كده السلطة اتنقلت لأوجاستو بينوشيه، عين طبعا الكلام ده كله دعم أمريكي صريح وواضح، لأن بعد كده اتعين في الحكومة حكومة الانقلاب العسكري مجموعة من الوزراء اللي هم طبعا من تشيلي، بس كلهم كانوا درسوا في كلية الاقتصاد جامعة شيكاغو اللي كان أستاذ فيها ميلتون فريدمان. وسلفادور ايه وأوجاستو بينوشيه عين ميلتون فريدمان مستشار اقتصادي ليه. بدأت هيكلة الاقتصاد التشيلي بدأ الـ الـ الـ الـ تمشي بقى في طريق اللي يروح ما يرجعش، تضخم يزيد، بدأ تأمين شركات الاتصالات، شركات النحاس اللي كانت أمريكا حاطة عليها عينها عليها وكان سلفادور إيندي بدأ يأممها، بدأت تاني تتباع للقطاع الخاص، والموضوع يعني اتطبقت الصدمة فيه بشكل يعني بشكل حرفي زي ما كان محمود فوزي بيتكلم من شويه. دي كانت اول دوله تم فيها تطبيق عقيده الصدمه. الثانيه دوله اتطبقت فيها عقيده الصدمه بعدها على طول يعني باربع او خمس اربع سنين بالظبط كانت الارجنتين، انقلاب عسكري تاني قام بيه خورخيه فيديلا، بعد كده سلسله اعتقالات، اخفاءات قسريه، يعني قتل خارج من خلال القانون، انقلاب عسكري صريح غشيم. الانقلاب العسكري ده دخل الأرجنتين برضه في نفس الدوامة لحد ما وصلت الأرجنتين لحرب الفوكلاند مع إنجلترا، وبدأ العسكريين ينسحبوا من السلطة. نفس الفكرة برضه حصلت في تشيلي، العسكريين انسحبوا من السلطة بعدها ب 15 سنة أو 16 سنة. بعد الأرجنتين طبقت عقيدة الصدمة في إنجلترا على إيد مارجريت تاتشر برضه في الفترة بتاعت حرب الفوكلاند، واتطبقت كتير بقى في دول كتير جدا. يعني مش عارف محمود معانا بقى يكمل ولا لا. لا لا، الصوت هلا بعتقد ماشي حاله، بس هو مرت فترة وانت بتتكلم دقيقتين ثلاثة. في مشكلة في الصوت، لكن بس احنا سامعينك دلوقتي، على الأقل أنا سامعك دلوقتي. أنا سامعك، أنا سامعك دلوقتي كويس.